دخل رجل من شيوخ العشائر على معاوية. معاوية أراد الاستهزاء به، قال معاوية رجل سافل وأقول للأصدقاء طالعوا حياته من جديد، لأن حياة معاوية أكثر سفالا من الذي سمعتم. لأن أنا طالعت في الكتب الكبار من الأثير، الطبري، الطقطقي، ابن الجوزي، تواريخ الكبار طالعوها، مو الذي تسمعونه على المنابر فقط أو ما تقرؤونه في كتاب صغير. معاوية رجل سافل عقيدة وعملا وخلقا وحكومة وكل لون، رجل سافل، فأراد أن يستهزئ به فقال له كلمة، الكلمة أغضبت الرجل وما علينا أعلم الكلمة. قام الرجل وخرج وأخذ ينشأ هذه الأبيات عند خروجه من قصر معاوية: أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني. هذا الشعر: أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني، وحولي من بني عمي ليوت ضراغمة تهش إلى الطعان. ثلاث سلاحات أجانب: سيف، أبناء عام، لسان. تعليقي على هذه الجملة وهذا الشعر: سيفه بقي في 1300 سنة، سيفه بقي، أبناء عمه بقوا، لكن شعره إلى الآن باقي والذي نقرأه. فاللسان يبقى بينما السلاح يفنى. أيشتمني معاوية ابن حرب وسيفي في يدي ومعي لساني، وحولي من بني عمي ليوث ضراغمة تهش إلى الطعان. نحن بأيدينا سيف اللسان، بأيدينا سيف القلم، بأيدينا الجندية الإسلامية، الإمام الصادقية، المهدوية، النبوية، أي ما سميت، يجب أن نستعمل. إنسان عنده مال لا يأكل يموت الجوع، ذنب من؟ ذنبه. قد يكون لا تملك مالا، قد يكون تملك المال ولا تأكل، قد يكون لا تملك سلاحا، قد يكون تملك السلاح ولا تستعمل. نملك السلاح، نعم، لا نملك المسلسل، صح، وله كلام آخر، لكن لا نملك اللسان، لا نملك القلم، نملك، فلنعمل، لا نملك الزي، على المهم أخو كان ذات يوم ممنوع وذهب ذاك اليوم إلى غير